والعدالة والضبط ما معناها. ما معنى العدالة والضبط؟ العدالة إنه يكون معروف بالصدق. لا ده مش اللي احنا قلناه. طيب بس نعم ماشي فيها، والمروءة ماشي، بس التعريف ايه؟ عشان يكون ده عدل نسميه ده عدل، راوي عدل. قلت تقوى يعني يكون عنده شوية تقوى، عنده شوية مروءة، ولا ايش بالضبط؟ ما الناس كلها عندها تقوى ومروءة، يبقى الناس كلها عدول. هو في حد يعني غالب الناس عندها مروءات وعندها بعض التقوى، لكن معنى قول ان راوي عدل يعني ايش؟ قلناها على فكرة، لم نقل ان العدالة هي ملكة تكون في المرء باعثة له على ملازمة التقوى والمروءة. لو متى يكون عدل؟ عند لازم التقوى ولازم المروءة، وده اللي يقول لك عدل وفي غيره أخف، في غيره مش عدل. فهذا معنى إيش؟ العدل. وطبعا لكن هي هذا التعريف يعني، وإلا لابد إنك ستجد حتى من الرواة بعد الزلات والهنات والسقطات، لكن معنى العدالة هكذا ملازمة، ملازمة التقوى والمروءة، ملكة تكون فيه. طيب الضبط، ما معنى الضبط؟ طب ايش اللي يسقط العدالة ممكن يكون قبل الضبط؟ ما الذي ممكن يسقط عدالة الراوي؟ لا انا بقول العدالة ايش؟ المروءة حسب العرف. طيب لكن لو قلنا التقوى ما كيف متى تسقط؟ ايش؟ فعل الكبائر، لما قال لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. فإذا هنا يبقى الآن هنا متى تسقط العدالة؟ من أتى إما أصر على الصغيرة أو أتى بالكبيرة. طبعا لو اتى بالكبيره وتاب واستغفر خلاص يعني هذه ترجع عدالته، لكن انا اتكلم متى تسقط العداله. المروءات هي التي قلت تختلف باختلاف الاعراف يعني، لكن هي حد يعرف طب ما هي المروءه يعني؟ عموما خلاص خلينا المروءه اللي هي الملكه او الخلق الذي يبعث على الحياء والاستحياء بذلك. طيب يبقى المروءه خلاص، الشذوذ والعلة احنا تكلمنا عنه من قبل، عشان ندخل في الدرس اليوم، عشان ناخد درس حسن الحديث الحسن. طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر من يهدي الله فلا مضل له فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نسق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور وكل طيب نبدأ بدرس البيقونية. وكنا قد انتهينا من الحديث الصحيح، نقف وقفنا عند الحديث الحسن، نقرأ الأبيات. قال: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. تاني، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. طيب، وهذه دخل في الضعيف، لكن خلينا ناخذ الحسن أولا. إذا انتبهوا معي الآن، لأن الحسن قال المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. ولا الحسن هو في مرتبة ما بين الصحيح والضعيف. ذلك كان المتقدمون يقسمون الحديث أولا لصحيح وضعيف فقط، ثم يعني جاء استحداثا بعد ذلك من الترمذي وغيره من بعض أهل الحديث، فجعلوا ما يسمى الحسن. يعني كان الحسن أحيانا كان الحسن ينزل مع الضعيف على أنه أقل خف ضبط كما سيأتي عن الصحيح، والبعض كان يجتهد فيرفعه للصحيح على أنه بمجموعة طرق كما سنبين، إلى أن اصطلح على أن التقسيم هكذا ثلاثي: صحيح وحسن وضعيف. فالحسن كان كما قال هو في مرتبة واقعة بين الصحيح وبين الضعيف، لذلك بعض أهل العلم يعثر عليه تمييزه. يعني كيف سنميز الحسن؟ لأنه أحيانا هو يأتي بالطريق السند يعني يرى بأنه أقرب إلى الصحيح فيجعله صحيح، والبعض يرى بأن لا، هذا الضبط أقل أو هذا فيه شيء من العدالة أو غير ذلك فيجعله إلى الضعيف. فهذه منزلة متوسطة بين الطرفين. بعض أهل العلم قالوا يصعب التمييز ويصعب الاتفاق على معنى الحسن، حديث الحسن. فلذلك تعريف الحديث الحسن أيضا يعني فيه من الصعوبة، وإن كان استقر تعريف ابن حجر سبعينه بعد ذلك، ابن حجر العسقلاني الحافظ يعني ارتضى كثير من الشراح بعد ذلك، لكنه هنا قال المؤلف صاحب البيقونية قال الحسن المعروف طرقا. طرقا يعني جمع طريق، ويقصد هنا وغدت رجاله لا الصحيح اشتهرت. يعني رجاله أولا طرقا، يعني تعرف أن الحسن أصبح حسنا بكثرة طرق، بكثرة طرق ضمت إلى بعضها البعض فكان الحسن. وسنبين في حاجة اسمها الحسن لذاته والحسن لغيره. هو يقول الآن ما تعريفه هو الآن الحسن المعروف طرقا، يعني يعرف أنه حسن من عدة طرق موجودة في الحديث. ثم يقول يبين لك يعني في التعريف الفرق: وغدت رجاله لا للصحيح اشتهرت. يعني رجاله تذكره في الصحيح لما كنا بنراجع، يعني قلنا ان رجاله اشتهروا بالضبط والعداله، صحيح؟ فهنا يريد ان يقول هم رجاله ليسوا في شهره رجال الصحيح. لذلك سياتي التعريف من عبد الحجر على انه من خف ضبطه، يعني ليس في إتقان وضبط رجال الصحيح. الراوي لو كان ضابطا وعرف عنه انه، وسيأتي الكلام يعني ايش تعرفه انه ضابط، احنا تكلمنا عنه انه يراجع بالحفظ بالتلقين بغير ذلك، فالمتقن هذا يسموه رجال الصحيح اللي هو يعتبر رواة الصحيح. لما بيخف الضبط هذا اللي بينزل لمرتبة الحسن. لذلك هو بيقول رجاله لا الصحيح اشتهرت، يعني ليست رجاله مشتهرة بالضبط والعدالة كرجال الصحيح، يبقى أخف. ذلك نزل من مرتبة الصحيح لمرتبة الحسن. لكن العلماء اختلفوا في تعريف الحديث الحسن، واختلفوا اختلاف كبير عموما. يعني مثلا العراقي حافظ العراقي ده طبعا صاحب الألفية، وده آخر شيء ممكن تصل إليه في الدراسة، في دراسة المصطلح. يعني أنت لو بتتكلم إحنا في البيقونية، البعض يقول بعد ذلك نخبة الفكر محضر، ثم تقول لعلوم الحديث ابن كثير ده مستوى ثالث، ثم تصل لألفية العراقي. ألفين هم ألف بيت، ألف بيت في الفن هذا، في المصطلح ألفية كألفية ابن مالك في اللغة. وهذا حافظ الحافظ العراقي. فتجد الترتيب، احنا لسه في البداية يعني في البيقونية لذلك. فمثلا النت فيها ايه؟ هو الصوت عندكم بيقطع، ما ادري المشكله يعني. برضه بيقطع. قال: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذلك حد حمد. حمد هذا اللي هو الخطابي، هو اسمه حمد كذا اخر الخطابي. فهو يقول العراقي: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذلك حد حمد، يعني هذا الحد الوضعه الخطابي. وقال الترمذي، ما زال الحافظ يقول: ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم، ما اتهم ب ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فرضا ورد او ورد. قلت: وقد حسن بعض من فرد، وقيل ما ضعف قريب محتمل وفيه وما بكل ذا حد حصل. يعني يقصد انه ما بكل ذا حد حصل، يريد ان يقول الحافظ يبين لك ان كل دي تعريفات عند الخطابي وعند الترمذي، لكن لم يستوعبوا حد الحديث الحسن. مش مهم اللي انا بقوله ده، مش لازم تحفظوه، انا بفهمكم ان العلماء اختلفوا في تعريف الحديث الحسن. العراقي بين ذلك في الألفية، يعني اتى بتعريف الخطابي، تعريف الترمذي، ويبين مع ذلك وما بكل ذا حد حصل. يعني ايه وما بكل؟ يعني ما فيش حد منهم قدر يحد تعريف ليه الحديث الحسن. طيب، فالبيقوني هنا معنى قال: الحسن المعروف طرق، يعني عرفت رواته وعرف مخرجه، لكن في اشكال. طب ما عرف الرجال ومخرجه يشترك الضعيف، نفس الكلام ده ممكن يمشي على الضعيف ويمشي على المقبول اللي هو الصحيح. فالكل عرفت رواته، يعني اما الكل عرف رواته، يعني في رواه معروفين بالضعف وفي رواه معروفين بالقوه او بالضبط. فاذا التعريف لم يفرق، يعني يمشي رجال ايضا. فهو متردد، الا انه قال: لك الصحيح اشتهرت. فلما قال لك الصحيح اشتهرت، يعني اشتهرت شهره ليست كشهره الصحيح. لكن ايضا هذا لا يخرج الضعيف، ما هو ما اشتهرش كالصحيح، لكن ممكن اشتهر كالضعيف، لكن هو ما وصلش للصحيح. تعريفه ما لم يصل بك، يعني بين لك ان الحسن لم يصل الى الصحيح، لكنه لم يستطيع ان يخرجه من الضعيف. تفهمين؟ لا، مين اللي بيقول لا؟ مش فاهم اي حاجه. طب مش فاهم الكلام اللي التعريف البيقوني. اختلفوا في تعريف الحسن. فالان البيقوني ايش قال؟ هنبين لك ليش التعريف مش محدود. ما يدور الحديث الحسن واضح، زي ما عندنا تعريف واضح للصحيح. فمنهم الان البيقوني. اترك اللي انا قلته عن الحافظ العراقي، لان هو لما قال كلام هنرجع ليه. خلينا في البيقوني الان. قال: الحسن المعروف طرقا. طيب، يعني ايه معروف؟ يعني عرفت الرواه والمخارج، ده يدخل فيه كله، مفيش فيه لسه لغايه دلوقتي ايه المشكله. لكن قال: لا اشتهرت كالصحيح، او لك الصحيح اشتهرت، يريد ان يقول لك لا، ليس كالصحيح. يبقى الحسن هو مش زي الصحيح، لكن لما اخرج الصحيح تبقى ايضا ان التعريف يدخل فيه الضعيف. ما هو ما اشتهرش صحيح، لكن ممكن يشتهر ضعيف. انا عايز افرق الحسن، عايز اعرف الحسن ايه. فاهم؟ هذا اللي يقصده. يعني لم تشتهر رجاله كشهره الصحيح، ما زال هذا التعريف لم يخرج الضعيف. هو اخرج الصحيح لكن لم يخرج الضعيف. فاهم؟ فاهم يا يوسف؟ طيب، وهذا يبين لك الناس متارجح بين الصحيح والضعيف من هذه المساله. طيب، لذلك الخطابي او الخط لما عرف ذكر قسم اللي هو الحديث لذاته، اللي هو لو رجعنا، لو انا قلت دلوقتي تاني هقوله لكم بقى، اللي هو قاله الحافظ لما قال: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذلك حد حمد، اللي هو الخطابي. هنا يقول ايه؟ الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله، يبقى جعل لها شهره ومعروف المخرج. فبعضهم قالوا هذا تعريف للحسن لذاته. والترمذي قال: ما سلم من الشذوذ مع راوي ما اتهم بكذب ولم يكن فردا وردا. بعضهم قال ان الحديث الضعيف، انتبهوا بقى، لو في حاجه اسمها الحسن لغيره، ايش الحسن لغيره؟ انه حديث فيه اسانيد فيها ضعف، لكن لما ضمت الى بعضها البعض قويت. عارف لما تجيب عود وعود وعود وعود ومعمل حزمه، لما بتضرب بالعود غير لما تضرب بالحزمه. فالحسن لغيره هي اسانيد فيها ضعف، بس الضعف مش قوي، مش ضعف شديد، يعني ضعف ينجبر. فلما ضمت بعضها الى بعض، يعني راوي هنا فيه ضعف شويه وراوي تاني فيه ضعف، بس ده روى بسند وده روى بسند وروى بسند، فتكاثرت الرواه اللي فيهم ضعف ويروون نفس الحديث بس باسانيد مختلفه، فقووا بعضهم بعضا، فيسمى الحسن لغيره. الحسن ايش؟ لغيره، يبقى هو اضعف. واضح؟ طيب هو يظهر لك ايش؟ انا بقول لك الكلام ده ان تعريف الحديث الحسن تجي مختلف عند كثير من الائمه، يعني محل اجتهاد عندهم في ذلك ايضا. لكن ممكن نقول ان تعريف الحافظ ابن حجر يعني أفضل تعريف، يعني أو أقوى تعريف ممكن نقوله، بعد أن نقسم الحسن لذاته، نقول الحسن لذاته ما يرويه، انتبهوا بقى، ما يرويه عدل خفيف الضبط، عدل أقل من ضبط الراوي الصحيح، بسند متصل غير معلل ولا شاذ. يبقى ده تعريف للحسن لذاته، ما يروي عدل لكن خف الضبط، ضبطه ليس بضبط الصحيح، بسند متصل غير معلل ولا شاذ. مثال لذلك حديث رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربعة. هذا الحديث بعضهم يضعفوه، لكن هو صحيح انه لا، هو حسن لذاته. وده خلاف بقى ما بين هنا اللي قلت لكم في ضبط المسألة، هو رواته فيها عدول لكن الضبط عندهم خف ضبطهم، فهذا مثال للحسن لذاته. والحسن لغيره هو الضعيف القابل للانجبار اذا تعددت الطرق. يبقى الحسن لغيره هنا طبعا ما ذكرش الفرق في المعنى، انا بفهمك ان هو ذكر بس فقط الحسن لذاته اللي هو كانه الراوي اللي خف الضبط. فرق بينه وبين الصحيح ايش؟ ان خف الضبط. الحسن لغيره هو الضعيف القابل للانجبار اذا تعددت الطرق، يعني اكثر حديث ضعيف تعددت رواته ينجبر بعضه. طبعا مش كل الضعف، في ضعف سياتي في الكلام عن الضعف، لكن ضعف منجبر، يعني ضعف منجبر يعني وسياتي الكلام في التعريف الان، ده اسمه تعريف الحسن لغيره. طيب في حاجه ما بين الصحيح والحسن لذاته، في نوع اسمه الصحيح لغيره عشان تعرفوه، هو ما مش هيذكره هنا. الصحيح لغيره، ايش صحيح لغيره؟ هو ان يوجد الحسن لذاته لكن للحسن لذاته ده وجدنا له طرق اخرى. شفتوا الضعيف لما وجد له طرق اخرى؟ الحسن لذاته سند حديث حسن لذاته، وجدنا له طرق اخرى كلها كل واحد منها حسن لذاته مع بعضها قويت فاصبحت اسمها صحيح لغيره. هو مش بذاته صحيح لكن بمجموع الطرق، لذلك قلنا لغيره، اصبح صحيح. فما كان عندك صحيح لذاته ثم لو قلت صحيح لغيره ثم حسن لذاته ثم حسن لغيره، فاصبح صحيح لغيره اعلى مرتبه من الحسن لذاته، لان هو عباره عن حسن لذاته بمجموع الطرق. واضح؟ يعني مثلا ف مثال مثلا للحسن ذكره حتى الحافظ العراقي تكون بحاجة لأمتي لأمرتهم بالسواك عند قول الصلاة. قالوا هذا ليش حسن؟ في راوي من الرواة محمد بن عمرو بن علقمة، ده اللي نزل بالحديث من الصحة للحسن، لأن درجة ضبط محمد بن عمرو بن علقمة أقل بالضبط، خف الضبط عن رواة الصحيح، لكنه لم ينزل للضعيف، مش سيء الحفظ، هو بس خف حفظه، خف ضبطه، بفرق من تم الضبط وخف الضبط وسيء الحفظ أو الضبط. فهذا محمد بن عمرو بن علقمة من الرواة اللي هم خف ضبطهم، فلما وجد في السند نزل برتبة السند من الحسن، من الصحيح للحسن. عشان تفهموا ايش ليش يقول لك، فتجد انك تبحث في راوي، لو كل رواة الثقات عدول يبقى حققنا هنا حال الراوي، طبعا مع اتصال السند وشذوذ وعدم شذوذ العله صحيح. لو لنا راوي منهم في السكس يقول لك نزل بالحديث الى مرتبه الحسن، فيقول لك لان الراوي فلان كذا. لو وجدنا بقى الراوي لا متهم سيء ينزل للضعيف، فهذه من حيث الرواية. إذن الحسن هنا فرق بينه وبين الصحيح في مسألة الضبط، شذوذ العلة كما هي، لاتصال السند كما هو، هو مسألة خف الضبط فيها. وضحت؟ طيب صحيح لذاته، أو قلت صحيح ما يروي عدل تم الضبط عن مثله متصل السند بغير معلل ولا شاذ، اتكلمنا عنه. طيب الصحيح حسن لذاته ما يروي عدل خف الضبط، ضبطه أقل من رواة الصحيح من غير شذوذ ولا علة. الصحيح لغيره أن يوجد الحسن لغيره معه طرق، حسن لذاته أسف، أن يوجد للحسن لذاته طرق أخرى غير طريق يرتقي إلى الصحيح لغيره. يعني هو الحسن لغيره حسن لذاته إذا تعددت طرقه هو يساوي الصحيح لغيره. الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا تعددت الطرق له، والحسن لغيره هو الضعيف القابل للانجبار لتعدد الطرق. كده يبقى احنا عرفنا التعريفات الأربعة، والضعيف سيأتي يعني الكلام عليه إن شاء الله الآن ممكن كمان، لكن إلى هنا الأمور واضحة لكم الكل. اللي داخل جديد معلش يعني ما قلناش كتير، بس فاهمين انا بقوله لا عمر بتدرق انت. ها طب ايه اللي مش فاهمينه؟ ابراهيم ابو رحمن انت فاهم، انا واخد بالي باصص عليك يعني فاهم ان شاء الله، وانا مش فاهم تيهم. طيب ندخل إلى الذي يليه وهو الحديث الضعيف. قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر. واضح؟ طيب إذن أنا هنتكلم عن الحديث الضعيف. الضعيف طبعا مأخوذ من الضعف، والضعف ضد القوة. فالضعف قالوا ضد القوة. طيب ما هو اصطلاحا حديث الضعيف؟ قلنا ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الحسن. شروط الحديث الحسن يعني نزل عن درجة الحديث الحسن، مرة أخرى الحديث الحسن ما اتصل اسناده بنقل العد الخفيف الضبط عن مثله الى منتهاه مثلا من غير شذوذ ولا عله. طيب قال من اسباب ضعف الحديث، هو هنا ما ذكر طبعا، وقال كل من ما عن رتبه الحسن، يعني ما نزع عن رتبه الحسن اصبح ضعيف، واقسام الضعيف كثيره جدا والعلماء تكلموا فيها، يعني ده بعضهم اوصل ممكن اقسام الضعيف ل 500 نوع مثلا، يعني بزياده التفاصيل جدا يعني زياده ممكن. او وطبعا هي المساله لن نصل الى ذلك في المعنى لكن تفهموا، لكن اريد ان نقول ما اسباب ضعف الحديث. يعني الحديث طيب لو قلنا الضعف قد يكون بسبب العدالة والضبط، دي شيء، يبقى هنا هنتكلم عن قبل أنسى، خلينا عشان نضبط، أنا قلت تعريف ابن حجر صح عشان تكتبوه صحيح، العلم لابد يكون يقيد منضبط. تعريف ابن حجر للحديث الحسن، لا احنا قلنا ايش ساعتها فيه، لا في الـ في الـ في الـ طيب ماشي خلاص خلاص نرجع للضعيف، خلاص ماشي تمام نرجع للضعيف، هو ما نزل عن رتبة الحسن. اضبطوا تعريف ابن، ده تعريف البيقونية طبعا، بيقوني يعني. ابن حجر قال في تعريف الضعيف كل ما لم تتوافر فيه شروط القبول، احفظوا هذا التعريف لحق، تعريف ابن حجر هو أسلم التعريفات في الضعيف، هو أتى بتعريف سلم من الإشكال، يعني أنه قال كل ما لا تتوافر فيه شروط القبول، يبقى كل شروط القبول خمسة، كل ما لم تتوافر فيه شروط القبول فيكون إيش؟ ضعيف، يكون ضعيف، وهذا الذي جعل بيقون يقول وأما وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف. ما لم تتوفر فيه شروط القبول، إذا لم تتوفر فيه ليس بالعدل أو الضبط أو فيه شذوذ أو فيه علة الخمسة، يبقى هذه شروط القبول. ما لم تتوفر فيه أحد شروط القبول، طبعا لو الكل خلاص ده أكيد، لكن حتى لو واحد لن يكون صح، لن هذا هو الضعيف. لذلك هو كان تعريف الحافظ ابن حجر بأنه كل ما نتوفر فيه شروط القبول، وهذا حقيقة هذا التعريف سلم من الإشكالات كلها حتى يخرجك ما بين الصحيح ويخرجك من الحسن. طب هو قال هو أقساما كثر، يعني هو أقسام كثيرة كما قلنا، ويعني حتى قلت إن إن إن إن, إن, إن وصل ل 500 عند البعض. فلما تريد أن تقول شروط الخمسة القبول الخمسة على بد تحفظوها كذا: عدالة ضبط اتصال سند شذوذ وعلة، أو السلامة من الشذوذ السلامة من العلة، ده صح السلامة من العلة. لكن هنا بعض العلماء قالوا طيب كيف يعني نصل نعرف مسألة ضعف الحديث من حيث العدالة مثلا، كيف نتبين لنا أن هو في ضعف من حيث العدالة أو من حيث الضبط؟ أو تذكروا كنا تكلمنا عن ذلك من قبل أعتقد، لكن نقول الضبط ضبط إيش؟ قلنا ضبط نوعان، ضبط صدر وضبط كتاب، فكان العلماء ليختبرون الرواة أو يعني أقرانهم بثلاثة طرق: إما المذاكرة يذاكره، وإما قلب الأسانيد مع المتون صحيح، وإما التلقين، اختبار بالتلقين عشان تعلم الرجل هذا ضابط أم لا، تذاكر معه تدلش، يأتي العالم فيأتي بالراوي هذا يعني فيذاكره. وطبعا حكينا قصة عبد الرحمن بن مهدي لما أتاه الثور، فقال له ابحث لي عن احد اذاكر معه يعني تدرس معه. فاتى له بيحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان ده كان تنين يعني، كان اسد، كان يقف قدام احمد بن حنبل ويحيى بن معين تلاميذ عنده، انتوا شوفوا بقى دولت ايه. فاتى قعد يدرسه طول الليل، فلما فطرده فقال له ما طرد، قال له عمر، قال له ما وجدت الرجل؟ قال ائت لي باحد اذاكره. قال من اتيت لك؟ قال هذا شيطان، ده شيطان مش انسان عادي يعني، من دقه حفظه واتقانه كل ما يساله يجيب. فاتخلع منه كما يقال يعني، قال لك اتلي واحد غيره، ده مش انسان، ده شيطان. ايضا شده الحفظ والقوه يعني في البحث يعني عنده. فهذه المذاكره تبين، ده ترجيح، ده تعديل، خلي بالك، من سفيان وامير المؤمنين في الحديث. يحيى بن سعيد القطان اللي هو اصلا هو يعني هو من اساطير الحديث، لكن يبين هذا، يعتبر المذاكره تبين. ثم التلقين، والتلقين هذه بقى انه ايش، ان الرجل يلقن طبعا يلقن يعني ايش، منها طبعا ابن لهيعة اكثر الناس معروفين، هو عرف بضعفه اللي كان احترقت كتبه، فكان لما يلقن يقولوا له انت قلت الحديث ده يقر، فلما كان يختبرونه بالتلقين كانك انت اخبرت بهذا قلت بهذا، فلما يلقن يقبل، فعلم ان هو ليس ضابط، اي حد بيقول له حاجه بيقول له اه انا قلت او هكذا. ف ده طبعا اللي كانوا زمان بيكتبوا، ما كانوش بيحفظوا بعضهم، وبعضهم كان يحفظ، فاللي كان بيكتب واحترقت كتبه ضاعت منه المساله. والمساله الثانيه القلب، ان يقلب البطون، وطبعا قصه البخاري مشهوره لما دخل ايضا، وقصه يحيى بن معين واحمد بن حنبل مع ابو نعيم، فاكرين لما ضربوا ابو نعيم الفضل، ابو نعيم لما ضربوا برجله او ضربوا بصدره نطره، ارادوا ان يختبروه. فهذه تبين لك دقه لذلك. اما بقى لو طب كيف تعلم، لتعلم ان لما تفتح كتاب من كتب الحديث كيف تعلم ان الراوي ده ضعيف؟ كتب الجرح والتعديل يعني، في كلمات اتفق عليها العلماء. لسه معنا وقت في الاقامه ولا قد ايه؟ طيب احنا ثلث ساعه هنا، مش قبل كده. طب خلص الحته دي. طيب لما يقول لك في كلمات تعرفوها لما تقراها يقول لك هذا الراوي مثلا فيه لين، أو يقول لك هذا متروك، ده ضعيف جدا، المتروك ده لين يعني فيه ضعيف، لكن ضعفه ينجبر يعني عنده لين يعني عنده، أو خالف كثيرا يعني بيخالف الثقات، مش ده مش تبعنا، أو يهم، لما تقول له يهم، أو يقال سكت عنه، سكت عنه يعني، سكت عنه يعني ما عدلهوش، فتعرف إن في شيء عنه. أو سيء الحفظ، هذه أسوأ. متهم بالكذب، هذه أسوأ. كذاب أفاك أثيم، هذه أسوأ، ده يضع الحديث. فكل هذه عبارات تبين لك حال هذا الراوي. أو الضعف يكون بسبب بياننا أكثر من عشان ما أعيد، ترجعوا للمسألة هذه في الأول، لكن هذا يبين لك الضعف، سواء كان بالعدالة والإتقان أو عن طريق خارج من الروم، أو يكون الضعف بسبب الفسق أو البدعة. يكون إذا كان الراوي، بعضهم يعني قالوا إذا كان الراوي فاسقا لا يؤخذ حديثه. وكانوا دائما ينظرون لعبادته، صيامه، قيامه، غير ذلك، نافلته، يتبع النافلة بالفريضة، يتبع الفريضة بنافلة ولا لا، قيام الليل، صومه، كل هذه دلالة على مسألة التقوى كما قلنا. وينظرون صاحب بدعة غير صاحب بدعة، وبعضهم صاحب بدعة قد يرد حديثه، وإن كان البعض يقول لو كانت بدعته في غير ما يتكلم به، يعني هم الخوارج مثلا في رواة الخوارج، وكانوا يأخذون برواة الخوارج، لأن الخوارج لا يكذبون، لأن الكذب عنده كفر كبير، فكانوا يأخذون برواة. لكن مثلا رواية عن الشيعة يستحلون الكذب، وبعضهم الكرامية أيضا يستحلون ذلك لبعضهم البعض، فكانوا ينظرون على حسب بدعته ترد، او ممكن لو روى في غير بدعته ممكن تقبل. وطبعا في بدعه مفسقه وفي بدعه مكفره ايضا، كمثلا بشر المريسي او بشر المريسي يعني من غلات طبعا الجهميه والمعتزله وغير ذلك، اصلا المعتزله فهذا والصوفيه اللي بيعتقدوا في الاولياء قوه فيهم قوه تحريك الكون وغير ذلك، هذه بدعه كفريه، فهذه طبعا تخرجه عن عدالته وغير ذلك. إذن الحديث الضعيف عشان نكمل المسألة، إلا فيه شرط من شروط الحسن، في طبقة من طبقات، في أي طبقة من طبقات السند. وقلنا الراوي الضعيف يعرف إما بضعف حفظه، أدي حالة مع صلاحه وورعه لكن ضعف الحفظ، أو بإتقانه وضبطه مع بدعته وفسقه. انتبهوا بذلك. فلذلك يؤخذ، لا يؤخذ من هؤلاء الحديث حكم الحديث الضعيف كما سيأتي معنا، أنه طبعا أنه يرد ما يعمل به، وإلا البعض كان قال طبعا في كلام سنتكلم عنه بس ليس اليوم، على من أمثلة الحديث الضعيف المشهورة جدا حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث مشهور لكنه ضعيف، لأن في بعض الرواه ضعفوه. لكن أنت ممكن عندك دليل آخر أم لا؟ مش هسيبكم لما تقولوا دليل آخر. دليل آخر لهذا المعنى. أحسنت، إنما أعمل مساجد الله من آمن بالله ولا من آخر. بوركت. ثم الحديث المشهور أيضا الآخر نختم به وضعيف، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث كله، الحديث في هذه المسألة تأتي الإتيام الدبر كلها ضعيف. لكن هي طبعا لها استنباط آخر من يسألونك عن المحيط، فهو أزل ذلك يمنع من ذلك طبيا وشرعا. لكن أنا بتكلم عن هذا الحديث من أمثلة الحديث الضعيف، سيأتي الكلام عن ذلك أكثر. هنقف عند ذلك القدر عشان تقدروا تكملوا معنا في الموضوع دوت. واحفظوا الأبيات بارك الله فيكم، وإن شاء الله بعد الصلاة ندخل في سنة أبي داود. عندنا باقي كتاب العلم ثم ندخل في كتاب الجهاد بإذن الله. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.